احذروا التعصب والتقليد، هذا الذي أجمع عليه العلماء، لا تتعصب لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولمنهج الصحابة. أما تأتي إلى الشافعي قال الشافعي يجوز وقال رسول الله عليه السلام لا يجوز، تذهب تأخذ بقول الشافعي وتترك الحديث، هذا باطل ولا يرتضيه الشافعي ولا يأذن به، بل هو نفسه وجميع الفقهاء والعلماء يحرمون تقليدهم ولا يرتضون أن يقلدهم أحدا. وكان الشيخ مقبل رحمه الله كثيرا ما يقول، كنا نسمعه في الأشرطة، لا يقلدني إلا ساقط، لا تقلدوني. وهذه طريقة أهل العلم. وما أجمل ما يعني ذكره محمد سعيد بن صفر المدني في قصيدته الجميلة التي سماها رسالة الهدى، يقول فيها: قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر الأئمة الأربعة وفقهم وعلمهم، لكن لا تقلد لا تتعصب، ادرس على متخصص في الفقه واستفد من أصول الفقهاء ومن قواعد الفقهاء. والأصل إذا أردت أن تبحث مسألة فقهية ما ترجع إلى كتب العقيدة والأصول، ترجع إلى المتخصصين، ترجع إلى كتب الفقه، ماذا قالت الحنابلة والشافعية، لكن بغير تعصب. بعضهم يظن أننا إذا قلنا للناس الفقه الفقه المذاهب يظن أن هذا هو التعصب أو أننا نحولها مذهبية، هذا غير صحيح. وكل العلماء ساروا على هذه الطريقة. ودائما أنا أبين لإخواني أقول لهم كتب الشوكاني كتب مفيدة ويستفيد منها طالب العلم، وما زال علماؤنا يرجعون إليها ونحن نرجع إليها، لكن من الخطأ أن يترك كتب الفقه ويأتي إلى نيل الأوطار فقط، إلى سبل السلام، إلى المحلى لابن حزم، هذه الطريقة خاطئة خاطئة، ليست هذه الطريقة السليمة. ولا يعني أن هذه كتب ليست كتب علم، هذه كتب علم وفيها علم، لكنها هي في الحقيقة ليست كتب فقه، شرحت بعض الأحاديث. كتب الفقه المتخصصة في الفقه موجودة، ولهذا كثير من إخواننا إذا سئل عن كتب المذاهب لا يعرفها لأنه لا يرجع إليها. ونحن ننصح بهذا والعلماء قبلنا نصحوا بذلك. التعصب مذموم والتقليد مذموم. هذا الرجل نفسه محمد سعيد بن صفر المدني وجد الأحناف، هو حنفي لكنه ما كان متعصبا، كان متبعا. الأحناف كان عندهم تعصب شديد وإلى يومنا حقيقة وهم متعصبون لأبي حنيفة، يقولون وهذا من أغرب غرائبهم كما ذكر ذلك الكاساني في كتابه، أو ذكر ذلك ماذا السمرقندي في كتابه المختار في تعليل الاختيار في مقدمة الكتاب، يقول وإن أعظم معجزة بعد القرآن أبو حنيفة النعمان. هذا كلام باطل، كيف هذا الكلام، كيف أبو حنيفة يكون أعظم معجزة؟ تعصبا تعصبا يريد أن ينصر مذهب أبي حنيفة. وجاء هذا يرد عليهم من خرافاتهم، وضعوا حديثا مكذوبا إلى رسول الله أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يعني يريد أن يحكم بالشريعة، فما يجد الشريعة لا كتاب ولا سنة، فيبحث يبحث فالله يوحي إليه يقول له اذهب إلى نهر جيحون، فيذهب إلى هذا النهر فتخرج له يدا عظيمة، تخرج له يد عظيمة وفيها صندوق، فيفتح الصندوق فإذا فيه فقه أبي حنيفة. ولهذا ماذا يقول محمد سعيد صفر، يقول واعجب لما قال ذو تعصبي أن المسيح حنفي المذهبي، حتى عيسى قالوا حنفي، واعجب لما قال ذو تعصبي تعصب أن المسيح حنفي المذهبي. فنحن نرفض التقليد ونرفض التعصب، لكن نسير على طريقة العلماء، الحافظ ابن حجر شافعي، الذهبي شافعي، لكن هل تعصب للشافعي؟ أخذ أصول الشافعي، لأن كل فقيه له أصول، أكثر هذه الأصول هم متفقون عليها، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، مالك أخذ بماذا؟ بعمل أهل المدينة، خالفوها العلماء وانفرد بهذا. جاء الشافعي زاد شيئا خالفوه، جاء أبو حنيفة أخذ بالرأي خالفوه، وهكذا.